اسمعوا اسمع سمع جمع اليوم فرحنا مباحة، الناس فرحانة جوه المنظرة واللي لقى السوق مرتاحة مرتاحة مرتاحة مرتاحة مرتاحة من الاول وعلى البلاطة من غير عمدان وقراطة، احنا السيطرة احنا الجنتلة والاصل عيلة شوكولاتة، وعرسنا لايق في البدلة والليل عسل وبطاطا، وعرسنا لايق في البدلة والليل عسل وبطاطا. خلاص وما فيش مخلوق ابدا هيعدي، بس سدد بيها على العلودي ومحدش هنا هيخطي. الدنيا دي احنا اساسها اي حكايه نخلصها. الحاجه حمدي السيكو والمعلمه بقى ليها ناسها. الدنيا وعرفت اسامينا علشان السيره سبقانا. المعلم حماده سردينا واحنا محدش يتحدانا. عن كل نفوس والدقيقه وهيختفى. المعلم حماده جندوز والمسا جاي لابو مصطفى. ببلاش يا دنيا